مما قال إني لبحمد الله بصالح جعلنا الأولى مزحلقة ما هي اللام الثانية كذلك توكيدية للأولى توكيد للأول وهي مزحلقة أيضا ولا نجعلها زائدة راكبا قادما حال نظمه بقادم والحال تعمل وهذا الاشتراط عندهم في العامل بالحال أن يكون نفس العامل بصاحبه عند الجمهور خلاف النسيبه لا يشترط ذلك وافقه ابن مالك هو الصحيح أنه لا يشترط هذا العامل في الحال وفي صاحب الحال فقد يختلفان لمن يتلوحشا طللوا قال قوله إن هذا لهو القصص الحق لهو كيف جمعنا مؤكدين مع العلم أنه لا يصلح الجمع بينهما نريد تخريج لا يصلح الجمع بينهما في أول الكلام في أول الكلام لا يصلح الجمع بينهما أما هذا ليس في أول كلام هذا الذي يظهر ثم تقدم معنا أنه يجوز الجمع بين مؤكدين لا مانع من ذلك اللام للتوكيد وهو أيضا يؤتى به للتوكيد ضمير الفصل ثم زد على هذا اللام هنا مزحلقة من مكانها وليس هذا مكانا لها أصالة هذا أيضا يزاد على ما تقدم أن اللام مزحلقة من مكانها وليس هذا المكان لها أصالة فلأجل ذلك جاز على المنع هذا وخرج على ما سمعته أن اللام مزحلقة من مكانها اجتمعت مع هو لأن هذا ليس أما في مكانها وذات مكانه فلا يجمع بين حرفين متحدي المعنى في أول الكلام وكل واحد في مكانه هذا لا يسمع أما هذه اللام فليست في مكانها الحقيقي إن مزحلقت لأجل إما قال نعرف هذه الآية فتقعد مذموما مخذولا إما أن تكون بمعنى قصير يكون خبرها خبران مذموما مخذولا أو حالان فتقعد مذموما مخذولا حالان من الضمير فتقعد وإذا جعلتها بمعنى صار خبران لتقعد التي معنى تصير مذموما مخذولا والله أعلم ما هي الأشياء التي تصحبها اللام هذا إيش هذا سجل لي طلعها القديم أنا والله أنا شاد عليها ضمير الفصل والمعمول واقع ما بين الفتح مع المعامله تماما تدخل على الواصل من معمول الخبر الواصل الذي هو معمول الخبر الواصل المتوسط واحد وعلى ضمير الفصل وعلى الاسم اذا تقدم خبره عليه حل قبله الخبر واسم حل قبله الخبر احسنت بارك الله فيك نعم كيف في ماذا ما فهمت موضع الخبر بس وعلى الخبر الآن أربعة أربعة المجموع أربعة مع الخبر المتقدم تدخل على الخبر بشرط تأخره ولم يذكر الشرط هنا استغناء عن ذكره هنا أي شرط التأخر إذا دخلت على الاسم وعلى الخبر وإنما ذكره مع الاسم واسم حل قبله الخبر هذا الشرط استصحب أيضا مع ما تقدم يجعل مع ما تقدم مع الخبر إذا دخلت عليه اللام بشرط تأخيره أيضا كالاسم تماما إذا أردت إدخال اللام عليه يكون الشرط هو إيش التأخير طيب أربع أشياء تدخل عليها اللام نأخذ درسنا على قول محمد زدت الأوراق اليوم ومعنى ظل بن عقيل سمى ضمير الرسل لأنه يوصل بين الخبر والصفة واضح زيد هو القائم فالقائم لو لم تأتي به هو لالتبس به الصفة فيؤتى بالضمير هذا يفصل بين الصفة وبين الخبر فيتعين كون القائم بعد هو خبرا لا صفة لكن من غير الضمير يحصل لبس به فهذا فصل أي فاصل بين الخبرية وبين الوصفية يفصل بينهما قال رحمه الله وأشرنا بقوله وأشار بقوله قال رحمه الله وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر زيد هو القائم أو ما أصله المبتدأ والخبر ما أصله من المبتدأ والخبر كما هو الحال في اسم الناسخ وخبر الناسخ وكما هو الحال في مفعولي ظن هذه أصلها المبتدأ والخبر فقوله هنا وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر سيتذكره أو بينما أصل المبتدأ والخبر أيضا ذكره قال وشرط ضمير الفصل أن يتوسط بين المبتدأ والخبر نحو زيد هو القائم أو بينما أصله المبتدأ والخبر إن زيدا لهو القائم هذا في النواسخ ما أصل المبتدأ والخبر كاسم إن خبرها واسم كان خبرها ومفعولي ظننت زيدا لهو القائم كان زيد هو القائم هكذا لم يشرط في غيبة قد يكون بلفظ الغيبة وقد يكون بلفظ غير الغيبة لفظ التكلم ولفظ الخطاب كنت أنت الرقيبة كنت أنت الرقيبة عليهم وإنا لنحن الصافون فما يشرط في لفظ الغيبة قال بين المبتدا والخبر بشرط كونهما معرفتين أو ثانيهما كالمعرفة بعدم قبول ال كأفعل من نحو زيد هو أفضل من عمر فهذا ليس بين معرفتين وإنما بين معرفة وبين ما هو قريب من إيش من المعرفة كالمعرفة في عدم دخول ال عليه قال وأشار بقوله واسما حل قبله الخبر هذا إيش فيه هذا واسما حل قبله الخبر فيه إطامة والإطاء إعادة الكلمة مرتين لفظا ومعنى دون فصل بسبع أبيات دون فصل بسبعة أبيات فهذا مذموم عندهم ومعيب في الشعر وما هو الإقواء هذا الإطاء مذموم في الشعر وما هو الإقواء المذموم في الشعر أيضا نعم تغيير إعراض القوافي يجعل في القافية وإحدى القوافي مرفوع وهذاك منصوب وذاك الثاني مجرور هذا معيب أيضا عندهم تغيير إعراض القوافي معيب عندهم ويسمى بالإقواء وعابوا على بعضهم مع أن استعمله بعض فحول الشعراء كالنابغة الدبياني استعمل ذلك استعمله أيضا فرزق من المتأخرين والذي استعمله من شعراء الجاهلية النابغة الدبياني استعمل هذا الإقواء وهو جائز لكن أولى أن لا يستعمل الأولى أن لا يستعمل، وقد وقع فيه هؤلاء الشعران المنهون وقعوا بالإضاءة، وهم أخبر بالشعر وأعلم بالشعر وما يصلحه وما لا يصلحه، حتى تكلفوا في بيت الفرزدق على حالة لو أن في القوم حاتما على جوده ظن بالماء حاتم. قال بعضهم ما يصلح نقول حاتم لأن القاف كلها مجرورة، فنقول حاتمي نجعله ضمير بدلا من الضمير في جوده، على جوده حاتمي يكون بدلا من الضمير. لماذا ما يصلح؟ قالوا لأجل الفرار من الإضواء، لأن الإضواء كلها مجرورة، وهذا إذا رفعنا سيكون فيه هذا الخلل، سيكون فيه هذا العيب، وهو ما سمعت اختلاف القوافي في الإعراب، وهذا إضواء لا يصلح. والصحيح أنه يرفع يقال حاتمون فاعل لظن بمعنى بخل، لبخل بالماء حاتم، هذا هو الأقرب أنه يرفع لا مانع من ذلك. والإطواء قد وقع فيه برود الشعراء، منهم من سمعت النابي غد بياني، هذا له معيب عندهم. قال هل يشترط ضمير الفصل أن يطابق ما قبله؟ نعم يشترط المطابقة بينه وبين ما قبله في الإفراد والتثنية، في الإفراد والتذكير وفروعهما. قال رحمه الله وأشار بقوله اسم حل قبله الخبر إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر، بهذا القيد تدخل على الاسم إذا تأخر كما تقدم، وأيضا تدخل على الاسم إذا تأخر عن معمول الخبر، إن في الدار لزيدا جالس، تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر، وتدخل على الاسم إذا تأخر عن معمول الخبر، لا مانع من ذلك أيضا. قال وأشار بقول اسم حل قبل الخبر إلى أن لام الابتداء تدخل على الاسم إذا تأخر عن الخبر، نحو إن في الدار لزيدا، قال الله تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون. خليفة، نعم، طيب لك جار مجرور خبر مقدم على محذوف خبر مقدم، لا أجرا لا مزحلقة، وأجرا اسم إنه مؤخر، وغير صفان أجر وهو مضاف ممنون مضاف إليه. نعم الشاهد تأخير الاسم عن الخبر ودخول اللام عليه بعد تأخيره. طيب أحسنت، نحن نقول شرط تأخير الاسم إذا أردت إدخال اللام عليه، فماذا تقولون في خرجت فإذا إن لغرابا مسموع للعرب، خرجت فإذا إن لغرابا، اللام ما تأخر بعد إنه الاسم ما تأخر بعد إنه مباشرة، خرجت فإذا إن لغرابا هذا مسموع للعرب، فما هو تخريجه؟ خبر محذوف أحسنت، فإذا بالمكان، فإذا إن بالمكان لغرابا، هذا الأصل، فإذا إن بالمكان لغرابا، خرجت فإذا إن بالمكان لغرابا، فالخبر محذوف، هذا الذي يخرج عليه. ذكر ذلك صاحب الاستشهاد، فهذا لا يرد عليه، فهو مؤخر مقدر، مؤخر بالتقدير، لأن الأصل فإذا إن بالمكان لغرابا، فصل الخبر منه. قال رحمه الله وكلامه يشعر أيضا بأنه إذا دخلت اللام على ضمير الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، وهو كذلك فلا تقول إن زيدا لهو لقائم، نعم هذا لا يصلح، ولا إن لفي الدار لزيدا، ومقتضى إطلاقه في قوله إذا دخلتها على ضمير الفصل لا تدخل على الخبر بعد ذلك. نعم في إيش؟ نعم لام أخرى، هذه لام أخرى لكن نفس اللام، لا قال رحمه الله وكذلك إذا أدخلتها على الاسم لا تدخلها أيضا على الخبر، إن لفي الدار لزيدا هذا لا يصلح. قال ومقتضى إطلاقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار مجرور، هذا أشرنا إليه أمس هذا الكلام أن معمول الخبر شامل لهذه الأشياء، لأنه أطلق رحمه الله تعالى وتصحب الواسطة معمول الخبر، ومعمول الخبر يشمل ما ذكرناه أمس. قال رحمه الله مقتضى إطلاقه وتصحب اللام الواسطة أطلقه في قوله إن لام الابتداء تدخل على المعمول المتوسط بين الاسم والخبر أن كل معمول إذا توسط جاز دخول اللام عليه كالمفعول الصريح والجار المجرور، جار مجرور مفعول وليس الصريح، والجار المجرور والظرف والحال، وقد نص النحويون على منع دخول اللام على الحال، فلا تقول إن زيدا لضاحك الراكب، الصحيح أنه يجوز لا مانع من ذلك، ومنهم الحق أيضا التمييز. من هم من ألحق التمييز بالمنع أيضا ولا مانع من ذلك، إنما الجمهور على المنع. على التقديم على العامل نعم، أما المفعول معه لا يتقدم على العامل بالإجماع، ما نعلم خلافا المفعول معه لا يتقدم على عامله بالإجماع، فهم العام الذي لا تتقدم. قد نص النحوي الجمهور على المنع، على منع دخول اللام على الحال، فلا تقول إن زيدا لضاحك راكب ولا مانع من ذلك فهو معمول، تصحب الواسطة معمول الخبر. قال الاستثناء سيتقدم على المستثناء، فيه خلاف، فيه خلاف في تقدم المستثناء على المستثنى منه، في خلاف سيجيز هذا. قال ووصل ما بذي الحروف مبطل، اللي إذا تقدم مع المستثنى منه ممكن، مع المستثنى منه ينظر فيه بعد ذلك. قال ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، وهذا واضح أن ما تتصل بهذه الحروف يقال لها الكافة فتبطل عملها غالبا، وقد يبقى العمل هذا نادر بالنسبة لغير ليته، وقد يبقى العمل أي قليل، هذا يبقى العمل قليل بالنسبة لغير ليته، فقد تكون للتقليل بالنسبة لغير ليته، وأما بالنسبة لليته فهي للتحقيق، ويكون من باب استعمال إيش اللفظ المشرب في معنيه. وقد يبقى العمل هنا تصلح للتحقيق بالنسبة لليته يبقى فيها العمل، هذا شيء محقق، وبالنسبة لغير ليته من حروف هذا الباب للتقليل، بالنسبة لغير ليس للتقليل فهو من باب استعمال اللفظ المشترك في معنيه في الموضع الواحد، وهذا ما موجود عندهم في اللغة، فقد للتقليل بالنسبة لغير ليس وللتحقيق بالنسبة لليس، لأن عملها يبقى مع وجود ما عملها يبقى مع وجود ما كما سيأتي معكم. فالحاصل من هذا البيت أن ما تتصل بحروف الباب ستة المتقدمة فتبطل عملها غالبا إلا ليتا، فإنها تعمل مع وجود ما، ليت تعمل مع وجود ما كما سيأتي بيانه، فالتقليل بالنسبة لغيرها. قال إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وأخواتها كفتها عن العمل لأنها تزيل اختصاصها، هذه العلة بالأسماء، لأنها تزيل اختصاصها بالأسماء وتهيئها للدخول على الفعل الذي يريد يكتب، حمك الله، لأنها تزين اختصاصها بالأسماء وتهيئها للعمل وتهيئها، لا خبر إن، لأنها تزين اختصاصها بالأسماء وتهيئها معطوف على الخبر للدخول على الفعل، فوجب إهمالها لذلك، وجب إهمالها لذلك لذهاب الاختصاص. وأنتم تعلمون أن ما إذا اتصلت بهذه الحروف تدخل على الجمل الفعلية وعلى الجمل الإسمية، وبدون ما لا تدخل إلا على الجمل الإسمية نواسخ المبتدا والخبر. قال إذا اتصلت ما غير الموصولة بإن وخواتها كفتها عن العمل إلا ليت فإنه يجوز فيها الإعمال والإهمال لما تقدم. نعم كأنما من هذا الباب. أما ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال لأن اختصاصها لم يذهب مع وجود ما بقي لها على ما هي عليه تدخل على الجمل الإسمية فلم يذهب اختصاصها فلذلك يجوز فيها الإعمال والإهمال. وأما الحروف فالأصل فيها الإهمال إذا اتصلت بحروف الباقية الأصل فيها والأغلب فيها الإهمال لذهاب الاختصاص. وأما ليس لا يذهب اختصاصها مع وجود ما فيبقى لها فلذلك جاز فيها هذا وهذا من غير ضعف. قال فتقول إنما زيد قائم ولا يجوز نصب زيد ولا يجوز نصب زيد عند الجمهور. قال وكذلك أن وكأن ولكن ولعل وتقول ليتما زيد قائم وإن شئت نصبت زيدا لما سمعت من التعليل الذي ذكرنا أنه لم يذهب لاختصاصها لذلك يبقى لها العمل. قال رحمه الله فقلت ليتما زيدا قائم وقد سمع بهذا وهذا ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه أو نصفه فقدي نصفه ونصفه فسمع الحمام والحمام الإعمال والإهمال ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي فسمع هذا وهذا البيت جاء بما سمعته. قال وظاهر كلام المصنف رحمه الله صدق ظاهر كلام المصنف ما سيأتي أنها جميعها يجوز فيها الإعمال والإهمال لكنه يقل في غير ليتا الإعمال. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن ما إن اتصلت بهذه الحروف بهذه الأحرف لماذا قال الأحرف ولم يقل الحروف عند من تفضل أحسنت لأن جمع قلة ستة أحرف وقال هذه الأحرف ولم يقل هذه الحروف لأن الحروف جمع كثرة وإنما هي ستة حروف فقط أحسنت. قال وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن ما إن اتصلت بهذه الأحرف كفتها عن العمل وقد تعمل قليلا وهذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج. لماذا قيل له الزجاجي؟ لملازمته للزجاج قيل له الزجاجي أحسنت. قال وقد تعمل قليلا هذا مذهب جماعة من النحويين كالزجاجي وابن السراج وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم الإعمال. والصحيح المذهب الأول وهو مذهب الجمهور مذهب سبويه الجمهور. هذا هو الذي رجحه ابن عقيل هنا والصحيح المذهب الأول وهو مذهب من سمعته. أما إذا سمع هذا إنما زيدا قائم لا بأس في غير ليته. أما إذا كان مقتضى قياس فقط على ما ذكر فلا. إذا كان حكاية عن العرب فنعم يجوز في إنا أيضا الإعمال على قلة. قال وحكى الأخفش والكسائي إنما زيدا قائم والصحيح المذهب الأول هو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليتا. وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ واحترقنا هكذا عقيل يقول أنه شاذ هو قول من تقدم من ذهب إلى المذهب الذي ذكره أنهم يخرجون هذا المثال المسموع إنما زيد قائم على الشذوذ. إيش هذا الكلام ده؟ ما فهمته ما هو واضح هذا الكلام ونش. التعليل الذي ذكر عليه قال رحمه الله والصحيح المذهب الأول هو أنه لا يعمل منها مع ما إلا ليت. وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها وهذا معلوم عندكم. إنما صنعوا كيد ساحر على هذه القراءة السمعية فما هنا موصولة فلذلك لم تكف إن عن العمل فما اسمها وكيد خبرها وجملة صنعوا سند الموصول والعائد محذوف، إن الذي صنعوه كيد ساحر. فما الموصول لا تكف هذه الحروف، وإنما تكفها الحرفية الكافة. وكيف نعرف الفرق بين هذا وهذا؟ نعم بالعمل أحسنت، وبالرسم أحسنت. هذه تكتب متصلة، الكافة تكتب متصلة، إنما تكتب متصلة بإن، والموصولة تكتب منفصلة، إنما إنما هكذا تكتبها منفصلة، تكتب إن ثم تأتي بها ولا تجعلها متصلة بها. أحسنت. وهذا في غير رسم القرآن، أما رسم القرآن ربما جاءت هذه وهذه سواء، وخط القرآن كما يقولون لا يقاس عليه، خطان لا يقاس عليهما خط القرآن وخط العروض كما ذكر السيوطي في الهمع الأخير منه. فهذه خطوط لا يقاس عليها من حيث الكتابة والإملاء المعلوم عند الناس، لأنها تكتب بحسب القراءات ربما. قال وأما ما حكاه الأخفش والكسائي فشاذ، واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة، فإن لا تكف عن العمل بل تعمل معه. والمراد من الموصولة التي بمعنى التي بمعنى الذي نحو إنما عندك حسن، عندما تفضل يا أخي إنما عندك حسن، إن حرف توكيد ونصب، هذا قصور، إن حرف توكيد ونصب هي ترفع، حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، وأما ما عليه المعربون إن حرف توكيد ونصب هذا قصور، فلا بد أن تقول إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، فهذا التعبير فيه قصور. طيب ما كافى؟ إنما إنما عندك حسن، وما هي هذه؟ أنت كنت معنا ولا سفر؟ بل تعمل معها، والمراد إلى آخره، والمراد من الموصول التي بمعنى الذي نحو إنما عندك حسن، موصول اسم إن، وعندك ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول، وحسن خبر إن، أحسنت، حسن خبر إن. طيب قال أي إن الذي عندك حسن، والتي هي مقدرة بالمصدر أيضا، كذلك احترز من هذه ما الحرفية الكاف، احترز عن شيئين، عن ما الموصولة وما المصدرية. قال والتي هي مقدرة بالمصدر أيضا تكتب مفصولة، نحو إنما فعلت حسن، عندما تفضل إن حرف نصب توكيد، طيب ينصب الاسم ويرفع الخبر، ما مصدرية، موصول حرفي، وفعلت فعل وفاعل، والمصدر الأول من ما وما دخلت عليه في محل نصب اسم إن، إن فعلك حسن، طيب وحسن خبر، ويصلح أن تكون موصولة هنا، يصلح أن تكون موصولة، أي إن الذي فعلته حسن، يكون العائد مقدرا، أحسنت. قال أي إن فعلك حسن، انتهينا من هذا، انتهى يا أخواني، لهم الدرس.